ذكر مثلا واضح ولعلي ما أطلت عليكم كثيرا من الفرق الضالة البينة الولاد واليوم جماعة القاديانية. فهؤلاء إذا اتفق كل المسلمين على رفع هذه النسب كلها وأن يقنعوا بأن يقولوا نحن مسلمين ولا نسبة إلا إلى الإسلام، والقاديانيون أيضا ينتسبون إلى الإسلام، فكيف نميز أنفسنا عن هؤلاء المنحرفين عن ديننا، ولا سيما وهم سيظنون يقولون نحن أحمديون، أي ينتسبون إلى ميرزا غلام أحمد القازيني، يعني النبي الذي جاء قبل قرابة قرن من الزمان، لكن مع ذلك هم يكونوا مسلمون. فإذا سألته إيش دينك؟ يقول لك مسلم. طيب إيش مذهبك؟ يقول لك أنا أحمدي. طيب وأنت يا مسلم غير أحمدي؟ سيقال ما دينك؟ سيقول مسلم. إيش مذهبك؟ والله ما لي مذهب. لا مسلم ما لك مذهب، لا نبغى مذهب، لأنه في مذاهب ثانية موجودة. يعني حينئذ سيلتبس الحق الباطل، فلا بد حين ذاك للمسلم أن يبين ما مذهبه، لأنه ما أصبح المسلمون جميعا رجعوا كلهم إلى الإسلام الذي أنزله الله على قلب محمد عليه السلام ولا أي مذهب هناك. فتصورنا أن المسلمين يعودون يوما إلى لا نسبة إلا نسبة واحدة هي الإسلام، هذا تصور خيالي لا يمكن أن يتحقق. مع ذلك نحن نقول على افتراض أن هذا الخيال يصبح حقيقة واقع، يومئذ نحن نقول ليس انتسابنا إلا إلى الإسلام، لكن من حيث الواقع هذا بعيد جدا أن يتحقق. لهذا أقول من الناحية الواقعية لابد للمسلم أن ينتسب نسبة ما تكشف عن حقيقة مذهبه الذي يدين الله به. وما دام كما قلنا أن الواقع أن جماهير المسلمين يرضون بهذه الانتسابات الكثيرة العديدة والتي كلها لا تنتهي إلى عصمة، فأولى ثم أولى ثم أولى أن نظل نحن متمسكين بهذه النسبة إلى العصمة. لأني قلت أن هذه النسبة هي إلى السلف الصالح وعلى رأسهم محمد صلى الله وسلامه عليه، أي الانتساب إلى الإجماع اليقين المقطوع الذي قال فيه الرسول لا تجتمع أمتي على ضلالة. فنحن إذن في هذه النسبة ننتسب إلى الإجماع الذي لا يجوز لأي مسلم أن يخرج أو أن يتبرع منه. وكما قيل ختام أقول فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل بناء بما فيه الله. والسلام عليكم. وعن السلام في قضاء الظهر بعديه بعد العصر. الشيخ هو فتى بعدين سنة أخوته.